بتسكر ساعات الجاية من يومي صباحك عين بتفطر لي بزق هالحلو في هدومي صباحك ضحكة بتسكر ساعات الجاية من يومي صباحك عين بتفطر لي بزق هالحلو في هدومي تدوم الضحكة دي ويدوم وجودك كل أول يوم تدوم الضحكة دي ويدوم وجودك كل أول يوم لأن الشمس مش بتقوم حبيبتي قبل ما تقوم حبيبتي بتقدري تبقي المسافة وبعدها تبقي الحياة وما بعدها تبقي الشوارع كلها ازاي حبيبتي بتقدري تبقي المسافة وبعدها تبقي الحياة وما بعدها الشوارع كلها تبقي المساكن والأماكن تبقي المساكن والأماكن والبناء ازاي حبيبتي بتقدري تبقي أنا